إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنا وصلنا في دروس التفسير إلى قوله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية، وكان آخر ما وقفنا عليه وانتهينا إليه قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وبعد أن بين الله عز وجل قربه من عبيده وأنه سبحانه وتعالى يستجيب لعبيده الذين استجابوا له، قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بعد ذلك قال الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وهنا أريد أن أنبه على وجه من وجوه إعجاز القرآن. نحن نعلم أن القرآن معجز وأن الخلق لا يستطيعون أن يأتوا بصورة من مثله، وأن الله عز وجل خاطب الجن والإنس على أن يأتوا بصورة من مثل القرآن فعجزوا. فوجوه إعجاز القرآن كثيرة جدا. أنبه على وجه من تلك الوجوه. نحن نعلم أن القرآن لم ينزل دفعة واحدة، ولذلك كان الكفار يقولون وقالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، لولا هلا، أي لما لم ينزل القرآن دفعة واحدة، كذلك أي لم ننزله دفعة واحدة وإنما أنزلناه شيئا فشيئا، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذا باب ليس الكلام فيه الآن. المقصود أن القرآن لم ينزل دفعة واحدة لما بين الله من الحكم في ذلك، وإنما نزل القرآن مفرقا منجما، نزل شيئا بعد شيء. والإعجاز الذي أنبه عليه، يعني نتصور مثلا أن سورة البقرة استمر تنزلها إلى أن تم ربما إلى سنين، ينزل من السورة آيات بعدها آيات. الإعجاز الذي نبه إليه جماعة من أهل العلم قالوا: هذا التناسب وارتباط الآيات بعضها ببعض مع تفاوت الزمن وبعد الزمن، هذه الآية نزلت من 3 أو من 4 أو من 10 سنين وتنزل الآية التي بعدها تناسب متعلق الذي قبلها. هذا من بلاغة وإعجاز القرآن، لأن كلام البشر أن الرجل إذا تكلم بكلام ثم سكت في مجلس وأراد أن يتمم الكلام ربما ينسى ويغفل، وربما عجز أن يتذكر آخر كلامه، وربما أعاد بعض ما سبق وأتم عليه، وربما نسي بعض ما سبق، وربما أتى بكلام لم يناسب ما ختم به كلامه السابق. أما كلام الله فإن الآيات تنزل، ثم هذه الآيات بعد سنين طويلة تنزل بعدها آيات مناسبة ومتناسبة معها ومتعلقة بها. لذلك لو أنك أخذت سورة من القرآن كالسور القصار مثلا والشمس وضحاها، وربطت كل كلمة بما بعدها وبما قبلها، ربما أحيانا تتوقع وتدرك ما سيقوله الله بعد ذلك إذا فطنت وتدبرت لاستقراء أسلوب القرآن في التلازم والمناسبة، وأن الكلام يتمم بعضه بعضا ويناسب بعضه بعضا، وإن كان خرج إلى بحث جديد. وهذا التناسب يسمى عند علماء القرآن تناسب الآيات، لأن ترتيب الآيات توقيفي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أما ترتيب السور سبق الكلام عليه، لكن ترتيب الآيات لا نزاع أن ترتيب الآيات في السورة الواحدة من النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، وأما ترتيب السور هذا باب آخر. فلو أنك مثلا أخذت هذه السورة في قوله تبارك وتعالى والشمس وضحاها، فذكر الشمس ثم ذكر الآية التي تلي ذلك والقمر إذا تلاها، ثم بين بعد ذلك أن الشمس من أثره النهار فقال والنهار إذا جلاها، ثم بعد ذلك بين أثر القمر والليل إذا يغشاها، ثم بين بعد ذلك أن الشمس والقمر في السماء والسماء وما بناها، ثم بين بعد ذلك المضاد للسماء والأرض وما طحا إلى آخره، ثم بين بعد ذلك النفس التي في الأرض وتأكل إلى آخره. وهذا باب من تدبره زاد في قلبه إعجاز وبلاغة القرآن. وباب التدبر والإعجاز وفهم الإعجاز باب واسع يتفاوت فيه الناس بحسب علومهم وبحسب يقينهم وبحسب اهتمام العبد بكتاب الله. هذا شيء وقع في نفسي أن أنبه عليه. وأنت الآن إذا نظرت كيف أن الله ربط بين قضيتين، بين باب من أبواب التوحيد وبين باب من أبواب الفقه، وأنت ترى المناسبة ظاهرة بينهما مع اختلاف الموضوعين، آخر ما ذكر ربنا في الآيات التي مضت ذكر ما يتعلق بباب التوحيد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالباب هنا باب صفات الله يتكلم عن توحيد الله. بعد ذلك انتقلت الآيات فقالت أحل لكم ليلة الصيام. الزنادقة الذين يطعنون في القرآن في زماننا يقولون إن القرآن لا يراعي تناسب القضايا، إن القرآن لا يراعي تناسب القضايا والمسائل، فتراه يتكلم في قضية ثم ينتقل يتكلم إلى قضية أخرى لا علاقة لها بالأولى. وهؤلاء جهلة. لماذا؟ لأننا إذا نظرنا إلى مثل هذا فاعترض بعضهم بهذا المثال، قال ما العلاقة بين ما يتعلق بالغيبيات من الإيمان بالله وما يتعلق بأن الرجل يحل له ليلة الصيام أن يجامع المرأة، ما العلاقة؟ الآن افهم وليكن هذا مثال لك على غيره من المسائل. ونحن قلنا لما بدأنا في دروس التفسير إن الذي حملني على ذلك طعن الزنادقة في القرآن، ولولا ذلك ما كنا خصصنا دروسا للتفسير. وليس من الضروري أن نتم تفسير القرآن، لعل هذا يتم أو لا يتم، لكن ينبغي لطالب العلم أنه من خلال ما تعلم يطبق على ما لم يشرح ويبين له. الآن خذ هذا المثال الذي يتمسك به بعض الزنادقة، يقولون يتكلم الله أنه قريب، يتكلم الله أنه يجيب دعوة الداع، ثم بعد ذلك يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي يحل لك ليلة الصيام إذا غربت الشمس يحل لك جماع الزوجة. اقرأ ما قبلها واقرأ ما بعدها، انتبه. باب المسألة أن الأمر في البداية كما سأروي أو أذكر الحديث أنه كان إذا أنسى الرجل، إذا حل وقت الإفطار ولم يفطر، حل وقت الإفطار ولم يفطر ونام، أنه عندئذ إذا حل وقت الإفطار ونام ثم استيقظ يحرم عليه أن يأكل وأن يشرب وأن يجامع امرأته لأنه نام. فمن هنا كان بعضهم يخون نفسه فيقوم حيث لا يحل له أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يجامع، فتغلبه نفسه فيأكل أو يشرب أو يجامع، فرخص الله له لأنه وجد في ذلك شدة، لأنه كان في ذلك شدة عليه. فقال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي أحل لكم إذا غربت الشمس أن تجامع زوجته. وجاء في بعض الأحاديث كما سأذكر أنهم كان إذا دخل رمضان حرمت عليهم النساء، إذا دخل رمضان لم يجز أن يجامع المرأة في رمضان كله ليلا ونهارا على قول. عندئذ خان بعضهم نفسه، جامع امرأته حيث لا يحل له قبل أن يحلل الله ذلك، وأكل أو شرب بعضهم قبل أن يحل له ذلك. فقال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ثم قال بعد ذلك علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. إذن ذكر صفة ماذا؟ علم الله، ذكر صفة العلم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. إذن بين الله أنه علم أنكم تفعلون ذلك. وأنت تعلم أن صفة القرب يلازمها صفة العلم، فأنت إذا كنت قريبا من شيء فإنه في الغالب عليك تكون على علم به، والله عز وجل قريب من عباده وهو على العرش، قريب من عباده بعلمه في كل وقت. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، ولا أكثر إلا هو معهم، معهم بماذا؟ بعلم. إذن فالله قريب من عباده في كل وقت بعلمه، والله قريب بذاته من عباده بحسب ما دلت الأدلة الشرعية. إذن هناك علم ملازم للقرب وقرب ملازم للعلم. فلما قال الله عز وجل في الآية التي ختمنا الكلام عليها فإني قريب، ومن قربه جل وعلا ومن علمه أنه علم أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. إذن انظر كيف انتقلت الآية من مبحث عقدي إلى مبحث فقهي بمناسبة ربطت بين الموضوعين، المبحث العقدي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذن هذا مبحث يتعلق بصفات الله بقرب الله، فانتقلت الآيات من مبحث الاعتقاد والغيبيات إلى مبحث الأحكام والمسائل الفقهية، وجعلت بين النقلتين، وجعل الله بين ذلك واسطة لربط الأمر. أنه بعلمه وقربه علم أنكم كنتم تختانون أنفسكم. ولن تجد في القرآن بابا ينتقل فيه البحث من موضوع إلى موضوع جديد إلا وتجد بينهما الارتباط الذي يناسب الموضوعين. هذا من تدبر كتاب الله وتأمله وفتح عليه فيه وجد هذا يقينا كالشمس. وبهذا نفهم أن كل كلمة تناسب ما قبلها وما بعدها، وأن كل آية تتناسب مع ما قبلها وما بعدها. فهل ظهرت لكم أو ظهر لكم شيء من المناسبة بين القرب وبين ما يتعلق بإحلال الله عز وجل للناس ليلة الصيام الرفث إلى النساء؟ واضح ولا غير واضح؟ نعم. وقص على ذلك بتدبر وتمعن. يقول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث لا خلاف بين المفسرين أن المراد بالرفث الجماع. وقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، شغال طول اليوم يعني. فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار، هو نام، ومدام نام حرم عليه الطعام والشراب وجماع المرأة. فلما انتصف النهار وسط الظهر غشي عليه من شدة التعب ومن شدة الإعياء، أغمي عليه، غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. إذن هذا سبب النزول لقوله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إذن وإذا سمعت القرآن يقول أحل، فإن معناه أن التحليل كنص لم يقع إلا وقت هذا النص، وأن ما قبل ذلك إما أن يكون محرما وإما أن يكون مسكوتا عنه. وقد بينت الفرق بين الأمر إذا كان حلالا بنص القرآن وبين إذا كان معفوا عنه لم يحرم. ففرق بين حلال نص على حليته وبين حلال سكت عنه، وقد بينت الفرق في هذا من قبل. يقول ربنا جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والرفث هو الجماع، فأحل الله عز وجل الرفث إلى المرأة. ولذلك قال هناك: فمن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا يجوز ولا تحل لك امرأتك في الحج حتى تتحلل التحلل الأكبر. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. جميع استعمالات القرآن للشيء الذي يستقبح التصريح به، تتنوع بلاغات القرآن، بلاغة القرآن في التعبير عنه. عندما يتكلم الله عن الجماع من بلاغة القرآن ومن عظمته أن الله جل وعلا يعبر عن هذه المسألة بما لا يخدش خلق وحياء السامع. عندما يطلق الرجل امرأته يقول الله عز وجل ناهيا العبد أن يأخذ شيئا من مهر امرأته لأجل أن يطلقها. قال الله عز وجل وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. انظر إلى بلاغة القرآن، وقد أفضى. ما معنى الإفضاء؟ الإفضاء هو الجماع. ولو نزعت هذا اللفظ ووضعت الجماع الصريح يستثقل ويستقبح عند السامع. فإذا قلت وقد جامع أحدكم امرأته، هذا يستقيم في لغة العرب، ولكنه يقلل من بلاغة وعظمة اللفظ. ولذلك انظر إلى عظمة استعمال القرآن للألفاظ. لما أصيب العبد الصالح نبي الله يعقوب ذهب نور عينه، قال الله عز وجل وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ولم يقل فعمي، مع أن المعنى هو المعنى، ابيضت أي أصيب بالعمى، وهذا من بلاغة القرآن. وهنا أحل لكم ليلة الصيام الرفث، والرفث هو الجماع. علم الله أنكم كنتم تختانون، تختانون من ضمن ذلك الجماع. أو لامستم النساء، وملامسة النساء الجماع. إذن كل هذا من بلاغة وعظمة استعمال اللفظ في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، بنفس المعنى الملابسة المخالطة والممازجة. وجعلنا الليل لباسا، إذن فما يلبس الإنسان هو الشيء الذي يخالطه ويداخله، وهذا من بلاغة القرآن ومن عظمته. لا يأتي باللفظ المستقبح الشنيع الذي يخدش الحياة. قال الله عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ثم هنا يأتي الربط بين قوله تعالى فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ثم بين الله هنا فقال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. علم الله أنكم كنتم تفعلون ما فيه خيانة، لكن هذه الخيانة ليست لله. أنتم يخون بعضكم بعضا، تخونوا أنفسكم، لأن الله جل وعلا لا يغيب عنه شيء، وإنما أنت تتستر تخون نفسك، تتستر أن يراك غيره، ولكن الله عز وجل يعلم منك ذلك. ولذلك الله يقول جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله في ظنهم وهو خادعهم. قال الله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. تاب عليكم وعفى عنكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى المرأة متى غربت الشمس حلت لك امرأتك. ومعنى هذه الخيانة ما ثبت في صحيح البخاري كما أقرأ من طريق البراء بن عازب رضي الله عنه. قال البراء: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، يعني يقربون النساء، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وعند أبي داود في الحديث الصحيح، وهو إسناد حسن، وقال العلامة الألباني في صحيح أبي داود حسن صحيح، وهو كما قال رحمة الله عليه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال ابن عباس: فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة، يعني العشاء، إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء، وصاموا إلى القابلة، صاموا إلى الليلة الجاية، فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي، ورخصة ومنفعة، فقال سبحانه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. إذن هذا من الله عز وجل تيسير على عباده ورحمة من الله عز وجل بالمسلمين. وهنا يفرض الأمر في البداية فيه شدة ثم يأتي التخفيف، وفي ذلك من الحكمة البالغة أن يعلم المسلم ما لله عليه من المنة والفضل، أن الله عز وجل يفرض حكما فيه شيء من الشدة فيشق ذلك على المسلمين، فبعد ذلك يأتي التخفيف، فيكون في ذلك في قلب المؤمن من العلم من سعة فضل الله ورحمته على عبده تبارك وتعالى، بخلاف لو أن الله شرع من الأول حكما واحدا لا يتغير وهو التيسير فقط، عندئذ لا يستشعر الإنسان بمدى فضل الله ورحمته. قال الله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. هنا نعمتان: تغير الحكم وتجاوزه عز وجل عن الإثم، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن، الآن حل لكم، لكن قبل الآن لم يحل. انظر، الرفث أحل لكم ليلة الصيام الرفث، هن لباس لكم فالآن باشروهن، ثلاث أساليب في معنى واحد، فمعنى الرفث هو مؤدى معنى لباس لكم، هو مؤدى فالآن باشروهن. والمباشرة هنا على ما دل سبب النزول هي الجماع، أي الآن جامعوهن. وأنت يستثقل على أذنك إذا كان عندك الذوق العربي أن يقال فالآن جامعوهن، فهذا يستثقل في المعنى من أن تخاطب ويقال فالآن باشروهن. قال الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وفي قوله تعالى فالآن باشروهن ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال المباشرة الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. المباشرة الجماع، فالآن باشروهن جامعوهن. لكن فطن ابن عباس وهو الصحابي مفسر كتاب الله وهو رأس في تفسير القرآن رضي الله عنه وأرضاه قال المباشرة الجماع، لأنه هو روى سبب النزول وتعلق سبب النزول بالجماع. قال ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. ثم انظر كيف يربط الله عز وجل ما شرع فيربط ذلك الذي شرع بالمقصود الذي شرع من أجله. عندما ذكر الله القتال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير، لولا أن الله فرغ الجهاد لاعتدى الكفار على حرمتنا وعلى مساجدنا ودمروا الإسلام وأهله. يذكر الله الأمر ويقرنه بحكمته إذا كان مما يعقل من أمور العادات، وإذا كان من العبادات ربما ذكر وربما أحال على تمام الانقياد والعبودية، وفي كل ذلك من الحكمة الشرعية ما يفهمه المؤمن. فلو أن الله بين لك الحكمة في كل شيء مما يعود عليك أنت من المنفعة لصار اتباعك لأجل ما يعود عليك، ولكن الله يبين تارة لتعلم عظمة شرعه ويخفي تارة ليتحقق فيك تمام العبودية. ولو لم يبين الله شيئا من الحكمة قط لنفر الإنسان وضاق، ولو بين في كل شيء حكمته لصار الإنسان عابدا لله لأجل ما يعود عليه من المصالح. قال الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فقرن بين أمرين، بين الجماع وأنت إذا جامعت ابتغي اقصد ما كتب الله لكم. وقد اختلف أئمة السلف في المراد من قوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم، فقد ثبت عن مجاهد في تفسيره قال وابتغوا ما كتب الله لكم، قال مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس في تفسيره وهو أقدم تفسير على وجه الأرض من أقدم التفسير على وجه الدنيا كلها تفسير مجاهد، لأنه تلميذ ابن عباس وهو من طبقة التابعين. قال مجاهد وابتغوا ما كتب الله لكم، قال يعني الولد، يعني الولد أي أنت بجماعك لامرأتك تبتغي ما كتب الله لك، وهو لعل الله أن يرزقك ولدا وذرية. وفي تفسير السدي وابتغوا ما كتب الله لكم قال السدي الولد. وروى عبد الرزاق بالسند الذي على شرط الشيخين معمر عن قتادة وابتغوا ما كتب الله لكم قال الرخصة التي كتبت لكم. ليس معنى الولد معنى أنه كان الأمر محرما، الآن ابتغوا ما كتب الله لكم من الإيه؟ من الرخصة والتيسير. وأخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة يرويه عنه يزيد بن زريع بسند جيد عن قتادة وابتغوا ما كتب الله لكم يقول ما أحل الله لكم ما أحله الله لكم. وفي تفسير الطبري بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من قوله وابتغوا ما كتب الله لكم قال الجماع. هذه أقوال وابتغوا ما كتب الله لكم الولد الرخصة الجماع. وقد بينت أن أئمة السلف إذا اختلفوا في باب من التفسير واحتملت الآية العموم وجب أن يحمل اللفظ على العموم، فإن الله قال وابتغوا ما كتب الله لكم والدلالة دلالة عموم. من أين؟ من قوله ما، وما من دلالات العموم لأنها اسم موصول بمعنى الذي، أي وابتغوا الذي كتب الله لكم. وقد كتب الله لك، أباح الله لك، شرع الله لك أن تقصد الولد وأن تقصد الجماع وأن تقصد الرخصة. إذن فإذا اختلف السلف، وهذه قاعدة ينضبط لك بها باب التفسير، إذا اختلف السلف في لفظ من كتاب الله على أقوال فيها شيء من التعارض وكان اللفظ عاما وقد قال بعمومه، وهذا أمر مهم أن يقول بهذا العموم بعض أئمة السلف حتى لا تحمل كتاب الله ما لا يحتمل. فإذا كان اللفظ يحتمل العموم وقد قال به بعض أئمة السلف فإن الواجب أن يحمل اللفظ العام على عمومه. ومن ضمن ما يتعلق بأن من مراد الآية ابتغاء الولد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي بين فيه صلى الله عليه وسلم ما يتعلق من ابتغاء الولد في الجماع، فقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم واللفظ للبخاري كما أقرأ قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزق ولدا لم يضره الشيطان. وفي رواية لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. وفي رواية عند البخاري لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. هذا شيء مما دخل في قوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم، فمن ضمن ذلك أن تقصد بجماعك الولد. وقد بينت حديث الإمام البخاري لأطوفن الليلة على 90 امرأة. هكذا يرويه البخاري بال90، وفي اختلاف ورجح البخاري ذكر 90. كلهن تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. إذن هذا من مقاصد الأنبياء. لذلك لما وصف الله الأنبياء والرسل قال وجعلنا لهم أزواجا وذرية. إذن فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من مقاصد ما كتب الله لك أن تقصده في الجماع عندما تأتي امرأتك، من مقاصد ذلك أن تبتغي الولد وأن تقول الله بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإن قال قائل فما الحكمة من ذكر بسم الله في أمر يعود على متعة الإنسان؟ أنك تتمتع بامرأتك بكلمة الله بما أحل الله، فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. إذن أنت استحللت فرج تلك المرأة بكلمة الله وبشرع الله وبأمره تبارك وتعالى. تقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إذن معنى ذلك أن الشيطان إذا لم تذكر الله قد يحصل منه مشاركة لا نعلم كيفيتها. وإلا معنى التجنيب، التجنيب الإبعاد، فاجتنبوه فابتعدوا عنه. فعندما تقول اللهم جنبنا الشيطان، إذن الشيطان قد يقرب منك ومن أهل بيتك وقد يضرك في هذا. لذلك عند جماع الرجل لامرأته ينبغي أن يتفطن وأن ينتبه لهذا الدعاء، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال بعد ذلك مبشرا، إذا قدر الله من هذا الجماع ولدا لم يضره الشيطان أبدا. ما شاء الله. قال الله تبارك وتعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. انظر إلى حكمة الله، قدم ذكر النساء على ذكر الطعام والشراب، والحكمة في هذا معروف. فابتدأ الله عز وجل وبين ما تتعلق به النفس أكثر، فذكر مباشرة الرجل لامرأته، ثم بين أن الرخصة ليست مقصورة على هذا الباب، بل وسع الله عز وجل بعدما كان الأمر ضيقا. قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين. هذه الكلمة في قوله تعالى حتى يتبين فيها فقه عظيم جدا في أحكام كثيرة. واستعمال القرآن لهذه اللفظة له دلالات بينتها السنة، فإن الله يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. بعض أهل العلم ألف رسالة وتكلم كلاما عظيما جليلا في المراد من قوله وما الحكمة من قوله حتى يتبين. المعروف في لغة العرب يقولون طلع الفجر، القرآن استعمل لفظة التبين، والله جل وعلا باستعماله تبارك وتعالى وبقوله لهذه الكلمة أراد معنى عظيما. قال الله عز وجل كلوا واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أولا ما يتعلق بالخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هو ظلمة الليل وبياض النهار، فلك أن تأكل وأن تشرب حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر تبين الخيط الأبيض أي تبين النهار من الخيط الأسود أي من الليل. هذا بمعنى الإجمال، أي لك الأكل ولك الشرب حتى تتبين من طلوع الفجر. أنا عندي تردد في مسألة لها تعلق قوي جدا بالآية ولم أذكرها قط في عمري، خصوصا في مصر لأن مشاكل المصريين كثيرة، فتو ما يلاقوا مشكلة يحمدوا الله أنهم جات لهم مشكلة، فأنا استخرت الله أن أتكلم في هذه المسألة وعزمت أن أتكلم فيه، وهذا لأول مرة في عمري وقد بلغت الآن فوق 42 سنة لأول مرة أتكلم في هذه المسألة علنا، وإنما كتمتها طيلة العمر هذا اللي مضى لما أرى من قلة حكمة وعقل الشباب، قلة الحكمة وقلة العقل في التعامل مع مثل هذه المسائل عند كثير من الشباب. أولا التبين معناه في لغة العرب الأمر الجلي البين، ولذلك تجد كثيرا في القرآن كذلك يبين الله لكم نبينها لقوم لتبين للناس ما نزل إليهم. فالتبين معناه الوضوح التام الذي يظهر جليا ولا يختلف فيه. العرب كانوا يعيشون في البادية وما كانوا يعرفون طلوع الفجر إلا بعلامات يعرفونها من خلالها يتبين لهم الفجر، فكان الرجل من هؤلاء إذا أراد أن يصوم أو يمسك أو أراد أن يفطر نظر في الإفطار إلى الشمس، فإذا غربت الشمس أفطر، وإذا أراد أن يمسك نظر إلى الفجر، فإذا طلع الفجر وتبين له الفجر أمسك ودخل في الصيام. وهذا التبين له علامات ودلائل، والله عز وجل ربط الصيام والصلاة ربط الصيام والصلاة ربط ذلك بالفجر، فصلاة الفجر لا تعرف إلا إذا تبين الفجر، عندئذ تبين الفجر فعندئذ تصلي. كذلك الإمساك، لك أن تأكل وأن تشرب حتى يتبين لك الفجر جليا ظاهرا، هذا لا يختلف فيه. ولكن ما هو التبين؟ ومتى أقول قد بان الفجر؟ الآن الناس الكثير منهم حتى من طلبة العلم يعتمدون على المواقيت المعلقة بالساعات، إنه الآن الساعة كذا يؤذن للفجر خلاص، إذن هو ينتظر، وليس يخرج الناس ينظرون إلى جهة المشرق ليتبينوا الفجر. والتبين يا إخواني لا يمكن أن يعلم إلا من جهة المشرق ابتداؤه، أي أن ابتداء الفجر يظهر من جهة المشرق، لأن الشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب. إذن التبين لا بد لكي تتبين الفجر أن تلحظ العلامات التي بينها الشرع وتراها في جهة المشرق. ولذلك لما بين النبي صلى الله عليه وسلم الفجر كما سيأتي بين مراد الله من التبين، فوصف وصفا دقيقا كيف يطلع الفجر. فمتى رأيت هذه الأوصاف التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر علمت أن الفجر قد ظهر، ومتى لم تجد تلك الأوصاف علمت أن الفجر لم يظهر بعد. إذن التبين الذي أجمله القرآن، فقال الله عز وجل حتى يتبين، وأجمل كيف يتبين؟ بينته السنة، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم فجرين، فجرا صادقا به ترتبط الأحكام من تحريم الطعام وتحليل الصلاة، هذا الفجر الصادق، وفجر كاذب خادع يوهم ناظره أن الفجر السابق قد طلع. فالفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. والفجر الكاذب ليس معناه دخول الفجر، بل تجد أن النور يظهر ذاهبا إلى علو وترى بياضا متجها من المشرق إلى المغرب صاعدا إلى السماء، متجها في صعوده إلى جهة المغرب، عمود هكذا ترى عمودا في وسط السماء متجها من المشرق إلى المغرب، وترى بياضا في جهة المشرق طوليا متجها من الشرق إلى الغرب في وسط السماء، هذا معنى ماذا؟ هذا معنى الفجر الكاذب، وهو مشعر بقرب دخول الفجر الصادق. طيب نقف هنا ونرجع المسألة التي يمكن أن تقوم عليها بينكم ما يقوم. طيب والله أعلم. حتى الألم خلص سبحان الله. طيب ماشي جزاك الله خير أحسن. طيب حد له سؤال فيما شرح الفجر الصادق؟ هنتكلم عليه الأسبوع الجاي. اللي هم بيدنوا ده اللي هم بيدنوا ضوء الوقت، اللي بيدنوا ضوء الوقت بعدين يا حج بعدين. احنا قلنا بقى تيجي الاسبوع الجاي تيجي بدري تسمع الدرس. اجتماعهم فين؟ لما تغرب الشمس، لما تغرب الشمس حل الله لك، احل الله لك زوجتك. هي الشمس بتغرب الساعة 10؟ والله ده شيء رجاء لك يعني، اذا كنت انت يعني ظروفك ما تسمح. ها غيره؟ غيره؟ ها يا اولاد؟ نعم نعم. طيب إذا اتفق العلماء على تفسير آية من كتاب الله لا يجوز إحداث قول آخر يخالف ما اتفق العلماء عليه من الأقوال. لذلك نحن بابنا في التفسير باب الأثر، باب الاتباع، ليس بابنا أن نتوسع على غير أثر، لأن الكلام في كلام الله شديد، ينبغي الإنسان أن يكون عنده الخوف والورع. كلامك في كلام الله شديد، لأنك تنسب إلى الله معنى ينبني عليه أحكام فقهية وعقائد. إذن إذا اتفق السلف على معنى آية على 4 على 5 على 6 أقوال لا يجوز لك أن تأتي الآن مهما كان عندك من قوة اللغة والبلاغة والفصاحة أن تحدث قولا يخالف كل ما فاتك من الأقوال، لأن معنى ذلك أن كل من مضى اجتمعوا على باطل، وإنما لك أن تختار قولا من تلك الأقوال. نعم تفضل. نعم سؤال وين؟ أعد. الكلام يا أخي في بلاغة القرآن ليس هذا من باب التفسير. أنت الآن لا تفسر، أنت تقول الارتباط بين هذه وهذه كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا رسول الله بشيء من دون الناس إلا فهما يؤتيه الله عبدا من عباده في كتابه. إذن هذا بلاغات القرآن وإعجاز القرآن، تجد كلاما لابن تيمية وابن القيم ومن قبلهما ومن بعدهما، لا تجد أن السلف تكلموا فيه. هذا ليس من باب التفسير، لأنك لا تفسر شيئا، وإنما هذا يفتح على العبد، وهذا باب التدبر شيء، وأن تفسر بما لم تسبق إليه شيء آخر. واضح؟ نعم. الشيخ زغلول النجار وغيره في المباحث العلمية لا ينبغي أن يحمل القرآن من الاكتشافات العلمية إلا ما كان حقا مقطوعا معلوما به يدل لفظ القرآن عليه صراحة. إذن لابد لكي نحمل الآية على اكتشاف من الاكتشافات العلمية لابد من شرطين: أن يكون النص صريحا، الثاني أن تكون الحقيقة التي تدعى حقيقة واقعية يقينية ليست نظرية محتملة. الآن أضرب مثالا من إعجاز القرآن، أنه يتكلم عن حقائق علمية لم يكن أو لم تكن معلومة في ذاك الزمان، عندما يقول الله جل وعلا: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وقبل ذلك قال: وآية لهم الأرض الميتة تبين الأرض والشمس والقمر، ثم قال: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل كل للجمع، كل من الأرض والشمس والقمر، كل وكل في فلك يسبحون. هذا نص صريح في أن الأرض والقمر والشمس يسيرون ويسبحون. فلما يقال أن الأرض تدور وكذلك الشمس وكذلك القمر، هذا نص القرآن. لكن إذا كانت الآية ليست بصريحة فلا يجوز أن تحمل ما لا تحتمل، أو كانت النظرية الموجودة ليست يقينية فإنه لا يجوز أن يحمل عليها القرآن، كما يقول العلامة الشيخ الفوزان وغيره، لأننا ما يدرينا بعد سنين من العمر هذه النظرية يكتشف أنها كانت باطلة، فيعود البطلان على ماذا؟ على القرآن، لأننا حملناه ما لا يحتمل. هل كلامي واضح؟ نعم. بارك الله فيك.